ضحيت بمالي على الأندال ما لقيته، وشغلت فكري وحتى العقل ما لقيته، وتعبت وشقيت ودري العمر ما لقيته، على ناس البعد أدرام ما يشكر يوم خادمه، مشيت معاهم وانا تاجر في كل حساب، وانا برضو صابر امام الناس خادمه، هم يناموا وانا بسر بجد حساب، حديث النبي قال كبير الجم خادمه، اللي خدمته بيتكلم معاي بالشخص صبح يهني وانا صابر عليه بالشخص، قضيت حياتي في تعب وادي جسمتي بالشخص، وبحس على البخت طول العمر ما لقيته. وانا مالي يا اخوي كتمان.